بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الحي في زمان محتمل، فأنكر القول فأنكرت القول قولها مع يمينها. الرجل هنا الزوج يطلق زوجته، وكلاهما يتفقان على ذلك، كل منهما يصدق الآخر لأنه قد طلقها، لكن يقع الخلاف بينهما في مسألة انقضاء العدة. هي تقول وتدعي أنها قد خرجت من العدة بالحيض. حاضر، أنت تعرف عدة الزوجة المطلقة كما ذكرناه سابقا، إما ثلاثة أقراء، ثلاث حيضات، ثلاثة قروء، وإما ثلاثة أطهار بناء على القراءتين بالضم قرء وقرء بالفتح. عدتها بهذه الكيفية تعتد المرأة، يطلقها في طهر لم يواقعها فيه تعتد، يأتيها الحيض، هذه حيضة واحدة، ثم بعد الانتهاء من الحيضة الأولى تذكر، ثم يأتيها الحيض ثانيا، ثم تطهر، ثم يأتيها الحيض ثالثا، بمجرد رؤية الدم خرجت من العدة، بمجرد رؤية الدم خرجت من العدة، هذه عدته. هنا تدعي المرأة المطلقة أنها خرجت من العدة بالحيض، معناه جاءها الحيض الثالث، الحيض الثالثة خرجت من العدة. الزوج ماذا يقول؟ يقول لا، أنكر ذلك مع زوجها، أنكر ذلك. فأيهما يقدم؟ هل يقدم قوله أم يقدم قولها؟ يقول يقدم قولها، فالقول قولها مع يمينها، لا بد من الحد مع اليمين، تقسم على دعواها اليمين. نعم. وإذا ادعت من المرأة المطلقة انقضاء العدة بالحيض في زمن محتمل، في زمن محتمل يعني يحتمل فيه ذلك، يحتمل انقضاء العدة في الحيض، فأنكر، أنكر زوجها، أنكر زوجها مع اتفاقهما على تاريخ الطلاق، هما اتفقان، هما متفقان على تاريخ الطلاق، لكنهما مختلفان هل خرجت من الحيض أم لا، خرجت من العدة بالحيض أم لا. فالقول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضائها بالأشهر، هنا هنا تقول أنا اعتدت ثلاثة أشهر، عدتي ثلاثة أشهر، وقد مضى على طلاقي ثلاثة أشهر، فهل القول قولها أم لا؟ هنا لا، القول ليس قولها، يعني إذا أنكر الزوج انقضى عدتها بالأشهر، عدتها بالأشهر، القول ليس قولها. أها. نعم. ولو ادعت انقضاءها بالأشهر أنها اعتدت ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر لم يقبل، يعني فيما إذا أنكر الزوج انقضاء هذه العدة بالأشهر لم يقبل قولها، وكان القول قول الزوج. لماذا؟ لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق، مو اختلاف في الحيض، في الحيض يرجع إليها العدة، في الحيض يرجع إليها، هنا اختلاف في زمان إيقاع الطلاق، لأنها بالأشهر تقول أنا صار لي ثلاثة أشهر فخرجت من العدة، اعتدت ثلاثة أشهر، الزوج ماذا يقول؟ يقول له الأمر يرجع لماذا؟ لأنه هو الذي طلق. نعم. لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق. وكذا الحال لو ادعى الزوج الانقضاء، يقول خرجت زوجتي من العدة بثلاثة أشهر، انقضت ثلاثة أشهر، مو نكر، مو أنكر، لم ينكر هنا، هي تدعي أنها لم تخرج، أو هي ادعت أنها خرجت من العدة أو لم تخرج، هكذا. هنا لو قال الزوج في مثل هذه الحالة، لو ادعى الزوج أن زوجتي خرجت من العدة، انقضت عدتها بالأشهر، انقضت عدتها بالأشهر، فالقول قوله. وكذا لو ادعى، عفوا، قولها. وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، انقضاء عدتها، لماذا هو يدعي هذا الادعاء؟ حتى يخلص من نفقتها. ربما ادعى هذه الدعوة حتى يخلص من، يتخلص من عدتها، من نفقتها الواجبة أثناء العدة، فقال هي أنهت أو انتهت من العدة، أنهت ثلاثة أشهر. هنا القول لا، القول قولها، فالقول قولها، صحيح الطلاق فعله، لكن القول قولها. لماذا؟ لأنه احتمال التهمة موجود، هو يريد أن لا يدفع النفقة، يريد أن يتخلص من النفقة، يدعي مثل هذه الدعوة. نعم. فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية، بقاء علقة الزوجية، بقاء الزوجية موجودة، بقاء علقة الزوجية، وهذه المرأة تنكر أنها خرجت من العدة، وهذا يدعي خلاف ما تنكره الزوجة، فالقول قول الزوجة، والأصل بقاء العلقة الزوجية الثابتة أولا، لم تزل العلقة الزوجية، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا. ولو كانت حاملا فادعت الوضع، هناك هذه المرأة المطلقة كانت حامل، كانت حاملا لما طلقها زوجها، كانت حامل طلقها زوجها، هنا ادعت عدة الحامل متى تنتهي؟ عدة الحامل بالوضع، تنتهي عدة الحامل بالوضع، فادعت أنها وضعت الحمل، ولدت، فادعت أنها ولدت، فأنكر الزوج وضعها، الزوج أنكر وضع هذه المرأة، قال لم تضع، هنا يقبل قولها، لكن مع اليمين، يقبل قول المرأة مع يمينها، لكن هل تكلف بإحضار الولد أو لا؟ هي تقول وضعت، الزوج ماذا يقول؟ لم تضع، هنا القول قولها مع يمينها، فهل تكلف بإحضار الولد؟ لا، ولم تكلف إحضار الولد، يعني لم تكلف بإحضار الولد، لا سيما مع العجز عن إحضاره، يعني ربما تدعي أني وضعته ميتا، مع يمينها. نعم. ربما تدعي أني وضعته ميتا أو أني وضعته حيا ثم مات، ربما تدعي. يأتي هذا الكلام. نعم سوف يأتي هذا. نعم مو البينة، القول قولها مع يمينها، لا بينة هنا، مع اليمين ما في بينة. نعم. ولو ادعت الحملة فأنكر الزوج وأحضرت ولدك، هنا ماذا تقول؟ تقول أنا حامل، على حينما طلقني كنت حاملا، وبناء على هذا أنا أنجبت ولدا، وهذا الولد معناها أني خرجت من ماذا؟ خرجت من العدة. الزوج أنكر ذلك، أنكر أنها ولدت ولدا، لأنه يحتمل أنها أتت بولد أجنبي، يحتمل أنها التقطته من أحد وجاءت به حتى تصدق دعواها، لا أجل ولا أقل. هل الآن القول قولها أم القول قوله؟ القول قوله. لماذا؟ يحتمل أن يقيم البينة، يمكن أن يقيم البينة بالولادة، يمكن أي يمكن أن يحضر أنها ولدت أو لا، يمكن أحضار البينة في مثل هذه الحالة. نعم يشهدون الناس يأتون أنها صحيح ولدت أو لم تلد، فالقول قوله في مثل ما موجود القول قوله. ولو ادعت الحملة فأنكر الزوج وأحضرت ولدا، أحضرت ولدا حتى ما حتى تصدق دعواها يعني، وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها، أنكر الزوج ولادتها له، ولادة الولد له، ولادتها للولد، فالقول قوله، قول الزوج لإمكان إقامة البينة بالولادة، يمكن أن تقام البينة بالولادة. تختلف عن المسألة. وإذا ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة. ها هنا كيف؟ هنا المرأة تقول تدعي هو طلقها، كلاهما صحيح في دعوة أنه طلقها، لكنها تدعي ماذا؟ تدعي أن عدتها قد انقضت ولم يراجعها فيها في العدة، وهو ماذا يقول؟ هو يقول أنا راجعتها قبل انقضاء العدة، فهل يقبل قوله أم يقبل قولها؟ فهمت الآن كيف؟ رجل يطلق زوجته، رجل يطلق زوجته، وزوجته ماذا تدعي؟ تدعي أني قد انتهيت من العدة، قد خرجت من العدة ولم يراجعني في أثناء العدة، وهو ماذا يقول؟ ينكر قولها، يقول أنا راجعتها في أثناء العدة، قبل انقضاء عدتها راجعتها، سواء كان الإرجاع لها بالقول أو كان بالعمل يعني بالفعل، أنا راجعتها، هي تنكر هذا. نعم. وإذا ادعت انقضاء العدة فادعى، ادعى من؟ زوجها، ادعى رجل الرجعة، أني راجعتها في أثناء العدة قبل انقضاء العدة، قبل ذلك يعني قبل انقضاء العدة، فالقول قول المرأة مع اليمين، القول مع اليمين. ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة، يعني يؤخذ بقولها تقسم على ذلك، تقسم أنها خرجت من العدة ولم يراجعها فيقبل قولها، القول قولها، قولها مقدم، فالقول قول المرأة. أنت أرى شو اسمه فالقول الزوج، نعم، فالقول قول الزوج، لأن أنا نظرت إلى فالقول قول المرأة في سطر آخر، فالقول قول الزوج، نعم. لا لا لا لا لا قول ما لا بابا انت ما نسيت انت فالقول قول المرأة، فدعت الرجعة قبل ذلك فالقول قول المرأة، خربطتنا انت ما كنت موجود وخربطتنا، نعم هذا قبل هذه المسألة. ولو راجعها فدعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل رجعة فالقول قول الزوج، هذا هنا هناك طلقها وراجعها، وبعد أن راجعها ماذا قالت؟ قالت هذا راجعني بعد انقضاء عدتي، وعدتي قد انقضت قبل رجعة، قبل أن يرجع إليك عدتي انقضت. فالقول قول من هنا؟ فالقول قول الزوج أيضا مع اليمين. لماذا؟ إذا الأصل صحة الرجعة، ليش؟ لأنها هي معترفة، هي اعترفت أنه راجعها. غاية ما في الأمر ماذا تقول؟ تقول بعد انقضاء العدة. هي تعترف بالرجعة، هي تقول راجعني، هي اعترفت بالرجعة. لكن أين الخلاف؟ الخلاف ماذا تقول؟ تقول بعد انقضاء عدتي. فهنا القول قول الزوج صحة الرجعة، صحة الرجعة، نعم. ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج، هنا نفرض أن الرجل متزوج أمة، رجل غير السيد، رجل غير سيد الأمة، غير مولى الأمة، رجل تزوج أمة ثم طلقها فراجعها في العدة وصدقته قالت نعم هو راجعني في العدة، لكن مولاها لغاية في نفس يعقوب، لكن مولاها ماذا قال؟ لا هو لم يراجعها إلا بعد انقضاء عدتها، هكذا أنكر المولى. فالقول قول المولى أو قول الرجل قول الزوج، القول قول الزوج. هذا الكلام لا يقبل من المولى إلا إذا أقام البينة، هذا القول لا يقبل من المولى إلا إذا أقام البينة على ذلك، نعم. إذ الأصل صحة الرجعة. ولو ادعى أنه راجع زوجته الأمة، ادعى الزوج أنه راجع زوجته الأمة في العدة فصدقته، الأمة صدقت زوجها وقالت نعم هو راجعني في العدة، فأنكر المولى، أنكر المولى ماذا قال المولى؟ المولى قال مثلا هو لم يراجعها في العدة بل راجعها بعد انقضاء العدة، وادعى خروجها، ادعى خروج الأمة من العدة، المولى ادعى خروج الأمة من العدة قبل رجعة، فالقول قول الزوج، ولا يقبل القول قول المولى، لا يقبل قول المولى. نعم، لا يقبل قول المولى إلا إذا أقام البينة. لماذا؟ لأن سلطنة المولى ترتفع بالنكاح. متى ترتفع سلطنة المولى عن الأمة؟ متى ترتفع سلطنة السيد عن مولاته، عن أمته؟ ترتفع بالنكاح إذا أنكح لزوج آخر، نعم. فهي ما دامت في العدة هي زوجة، وهي تقول راجعني في العدة، والزوج يقول راجعتها في العدة، فلا سلطنة للمالك عليها، لا سلطنة للمولى عليها، نعم. وقيل هذا القول للشيخ، وقيل لا يكلف اليمين، لا يكلف الزوج اليمين، لا يكلف هنا باليمين، نعم. لماذا؟ لأن حق الزواج متعلق بالزوجين، حق الزواج متعلق بالزوجين، نعم. وفيه تردد، منشأ التردد أولا من تعلق الحق بالزوجين هذا واحد، فلا يكلف الزوج باليمين، لا يكلف باليمين. وبما أنه يدعي أنه قد راجعها في العدة وهي صدقته، والإرجاع من حق الزوجين وبقاء العرق الزوجية من حق الزوجين، فلا علاقة للمولى بهذا الأمر. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن المولى مدعي، مدعي، والمدعي ماذا يجب عليه؟ البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وبما أن الزوج منكر فعليه ماذا؟ فعليه اليمين. لذلك يجب على الزوج اليمين، يقبل قوله مع يمينه. فهمتم الآن؟ هذا منشأ التردد. نعم. المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل. الحيل، ما المقصود من الحيل؟ الحيلة هي عبارة عن التوصل إلى تحصيل أسباب يترتب عليها الحكم الشرعي. هذه الحيلة عبارة عن التوصل أو تحصيل أسباب، هي التوصل إلى تحصيل أسباب يترتب عليها الحكم الشرعي، وتلك الأسباب قد تكون محللة وقد تكون محرمة. هذه الحيلة، تحصيل أسباب، التوصل إلى تحصيل أسباب يترتب عليها الحكم الشرعي، وتلك الأسباب قد تكون محللة وقد تكون محرمة. المراد هنا يقول يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة. يعني هناك حيل مباحة جائزة وهناك حيل محرمة. الحيل المحرمة تذكر في أبواب الفقه عرضا، يعني يذكروها من عرضا. طيب نحن نبحث أين هذا الباب؟ ماذا؟ باب الطلاق، كتاب الطلاق. والحيل مذكورة في قسم يعني يبحثها الفقهاء من باب العرض في باقي أبواب الفقه عرضا يبحثونها. إذا كانت محرمة حرام. الآن يذكر هو من خلال الأمثلة يبين، يعني بعض النساء مثلا، بعض النساء تعرف أن زوجها يريد أن يتزوج عليها، تعرف أن زوجها يريد أن يتزوج عليها، وعندها ابن، أولاد شباب كبار، فتغري ابنها، تطمعه، تغريه بأن يزني بالمرأة التي يريد أبوه أن يتزوجها، حتى ماذا؟ حتى تحرم على أبيه. هاي حيلة حرام. طبعا حرام، هذه حيلة حرام، هذا واقع. كثير من النساء تعمل هذا الشيء، ومرة تأتي لها بالعرض، يعني يصير سبب الوالد يريد أن يخطب فتاة فيسبقه ابنه إلى خطبته فتحرم عليه، تحرم على الأب. فهمت الآن؟ وهذا هاي من الحيل، يعني هاي من الحيل، ومن الحيل التورية، ومن الحيل اليمين، ومن يأتي في محله الآن كله يعرض. طبعا هو لماذا المصنف كما سيأتي، لماذا المصنف يعرض إلى هذه الحيل؟ يقول معظم أهل العامة في مسألة الطلاق يذكرون هذه الأمور بالحيلة يعني، حتى يقع التحريم، حتى يقع كذا، في هذه الباب يذكرون هذا. على كل، يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة. المحرمة تذكر في أبواب الفقه، يعني على تقدير وقوعها يذكرون. نعم، يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة. نعم، في إسقاط ما لولا الحيلة لثبت. يعني ماذا هناك؟ يعني لماذا نعرف لكم الحيلة بأنها توصل؟ هو لماذا يعمل الحيلة؟ يعمل الحيلة حتى شو؟ حتى يتوصل، يتوصل إلى شيء لولا الحيلة ها لثبت. نعم، يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاطه حتى يسقط ما لولا الحيلة لثبت، يعني لولا وجود الحيلة لثبت. مثل هاي مسألة النكاح، لولا وجود حيلة الأم لتزوج عليها زوجها، لكن الأم احتالت في الأمر فجعلت ابنها يزني بتلك المرأة حتى تحرم على والده، حتى تحرم على أبيه. فلولا الحيلة لتزوج الوالد، لولا الحيلة لتزوج. نعم، ما لولا الحيلة لثبت ولو توصل بالمحرمة، يعني بالحيلة أو توصل بالحيلة المحرمة أثمة وتمت الحيلة. يعني يترتب الغرض من هذا أنه حتى لو كانت الحيلة محرمة، صحيح حيلة محرمة يأثم عليها، لكن يترتب عليها الحكم الشرعي، يترتب عليها الحكم الشرعي. نعم، أثمة وتمت الحيلة وترتب عليها الحكم الشرعي. فلو أن امرأته حملت، شوف، لو أن امرأة الزوج حملت ولدها على الزنا، شنو حملت؟ يعني أغرته، حرضته على الزنا، حملته أغرته بالزنا، زينت له سوء عمله، هذا الإغراء. نعم، أغرته، حملت ولدها على الزنا بامرأة. لماذا حملته؟ لتمنع أباه، أبا الولد، يعني لتمنع زوجها، لتمنع أباه من العقد عليها على تلك المرأة. هي علمت أن زوجها يريد أن يتزوج بامرأة بزوجة ثانية، دفعت ابنها ليثني بتلك المرأة، أغرته، هيئت المقدمات، فعلت كذا، هاي حيلة، فزنى بتلك الامرأة. هذا عمل حرام، عمل حرام، الحيلة عمل حرام، لكن في نفس الوقت يترتب عليه الحكم الشرعي، حرمت هذه المرأة على الوالد، على الأب. نعم، فلو أن امرأته حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها على تلك المرأة، أو بأمة يريد أن يتسرى بها، أو حملت ابنها ولدها على الزنا بأمة يريد أبوه أن يتسرى بها. تسرى الجارية، معنى التسرى يقال فلان تسرى، يعني له سرية، اتخذها سرية، تسرى يعني اتخذها لنفسه، اتخذها لنفسه. هذه اللفظة تسرى واتخذها سارية، قيل أنها مأخوذة من السرور. ما تفهم السرية؟ رسول الله قال له سراري، رسول الله قال له سراري، بل أم إبراهيم سريته، ماريا القبطية سرية رسول الله، اتخذها لنفسه. كأنما الرجل يسر باتخاذ هذه المرأة عن زوجته، يعني بالسر. الآن السراري هكذا، يعني يأخذ امرأة بالسر، يتخذها سرية، سمى سرية. نعم، فهنا الأم تغري ابنها وتهيئ له الأسباب فيجني بهذه الأمل. لماذا حتى تمنع أباه من أن يتخذها سرية؟ نعم. أو بأمة يريد أن يتسرى بها فقد فعلت حراما، هذا لا شك أنه فعلت حراما، لكن تحرم هذه أم لا؟ وحرمة موطوءة، تحرم على من هذه الموطوءة؟ تحرم على الأب، على قول من ينشر الحرمة بالزنا. طيب الآن عندنا بحث، أرجو الانتباه إليه جيدا. البحث أن الزنا نكاح أم لا، هل ينشر الحرمة أم لا، هنا خلاف بين الفقهاء. الخلاف بين الفقهاء مستند إلى فهم الحديث النبوي الشريف: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني القذف الحد. نحن نعلم أن العقود، عقد النكاح، من الأسباب الشرعية التي وضعها الشارع المقدس، ماهيات مخترعة وضعها الشارع المقدس ورتب عليها بعض الأحكام، رتب عليها الأثر. متى يتم النكاح الصحيح أو يكون النكاح صحيحا حتى يجب الوفاء به؟ هو عقد النكاح احنا نتكلم، متى يكون صح؟ إذا كان تام الأجزاء والشراط، إذا فقدت الموانع وتوفرت الأسباب، يتم تأثير العقد فيؤثر كل عقد في مسببه. سببية البيع الملكية، سببية النكاح الزوجي. فإذا كان النكاح صحيحا نشر الحرمة، نشر الحرمة، يعني أنت حينما تتزوج فتاة زواجا صحيحا جامعا للشرائط، زوجتك تحرم على من؟ تحرم على أبيك، تحرم وهي عندك، تحرم على الكل يعني. طيب، وكذلك أبناؤها أولاده، كذلك الأولاد. هذا فيما إذا كان عقدا صحيحا. أما إذا لم يكن عقدا صحيحا بالزنا، فهل ينشر الحرمة؟ بمعنى لو زنى الإنسان بامرأة فأنجبت له طفلة، فتاة، وكبرت هذه الفتاة، كبرت هذه الفتاة، هل يجوز للرجل يعني لأبيها الزاني أن يتزوجها أم لا؟ على قولكم قبل قليل نعم، لأنه لو قلنا بأن المسبب والداعي لمسببية العقد الصحيح هو العقد الصحيح، معناه لا ينشر الحرمة، معناه يجوز. لماذا؟ لأن الحديث ماذا يقول؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر. وإذا قلنا لا، بأنه ينشر الحرمة كما عليه أكثر الإمامية، صحيح زنا لكن هذه ابنته، صحيح يترتب عليها بعض الآثار، لا ترث وما شابه ذلك من ناحية عدم الإرث من ناحيتها، لكن تبقى من صلبه، تبقى من صلبه فتحرم عليه. فقول الشافعي استنادا إلى هذا، الشافعي لما يحلل البنت المولودة من الزنا استنادا إلى القول الأول. نعم حراما. وحرمة موضوعة على قول من ينشر الحرمة بالزنا. أما لو توصلت هذا بناء هذا على القول الأول أن الزنا ينشر الحرمة فتحرم، أما إذا لم يرى هذا المفروض أنه زنى بهذه الأمة، لكن هل الزنا عقد صحيح؟ الزنا ليس عقدا، الزنا ليس عقدا، فبناء على قول من ينشر الحرمة نعم حرمت عليه، أما إذا لم نقل بأنه لا ينشر الحرمة لا تحرم عليه، نعم ينشر الحرمة بالزنا. أما لو توصل بالمحلل، هنا شخص يتوصل بالحيلة المحللة، هاي ذكرناها. أما لو توصل بالمحلل كما سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الغرض له، الآن رجل يريد أن يتزوج امرأة قبل أن يقدم عليها، تقدم عليها ابنه فخطبها وتزوجها، هذه حيلة صحيحة، يعني حيلة محللة للزواج وعقد ونكاح وما جاء، ما في زنا هنا. نعم، كما سبق الولد إلى العقد عليها على الفتاة في صورة الفرض له، ياثم الولد، لكن يترتب ياثم من هذه الناحية لأنه منع والده من الزواج، لم يأثم، لا ما موجود عندي، لم يأثم. نعم، وترتب هنا في مثل هذه الحالة يترتب حكم النكاح على هذه بأنها حليلة الولد، يعني حليلة الولد فتحرم على الوالد، لم يأثم. نعم، ولو ادعي عليه دين قد أبرئ منه بإسقاط أو تسليم فخشي من دعوى الإسقاط. مثلا شخص كان عليه دين، هاي من الحيل المباحة، شخص كان عليه دين ويدعي أن عليه دين، هذا الدين أسقطه وأبرأه، يعني دفع بالإسقاط أو بالإبراء، بالإسقاط يعني صاحب المال يقول أنا أبرأتك أسقطت عنك هذا الحق، أو هو يؤدي ما في ذمته من الدين. نعم، لكنه يخاف أنه ربما يدعي عليه صاحب الدين بأنه لم يبرئ أو لم يسقط، يخاف في مثل هذه الحالة، يخاف فيما إذا خاف معناه ينقلب اليمين على المدعي مثلا لعدم البينة أو ما شابه ذلك، فماذا يقول؟ والله أنا ما كنت مجنونا أو ما استدنت، يحلف حتى ماذا؟ حتى يدفع عنه هذه، يحلف أني ما مديون، ما علي دين، يعني هذا متى يحلف؟ هو أبرأ وأسقط، أما أبرأ أو أسقط عنه الدائن ذلك فيحلف، ليش؟ يخاف من دعوة أنه ربما يدعي عليه ذلك الدائن فيحلف، هنا يجوز هذا الحلف، هذا الحلف جائز. نعم، ولو ادعي عليه دين قد برئ من هذا الدين، المديون برئ من هذا الدين بإسقاط من الدائن، الدائن هو الذي أسقط، عفوا بإسقاط من المديون، هو نفسه أسقط، دفع الأموال، دفع الدين بإسقاط أو تسليم للدين، تسليم له، نعم، هنا يخاف في مثل هذه الحالة، يخاف من دعوى الإسقاط، يخاف أنه يدعي عليه أنه لم يسلمه هذا الدين، نعم، أو تسليم، أن ينقلب اليمين على المدعي لعدم البينة فأنكر الاستدانة، يمكن أنه عدم وجود بينة، ما في عنده شهود يشهدون أنه دفع الدين وأسقط الدين وأبرأ الدين، عرفتون؟ ويخاف أن الدائن ينكر أنه سلم إليه الدين، فليجد هذا حتى يدفع هذا. ماذا يقول؟ والله ما علي دين. يقول هكذا يحدث معنا. وحلف، حلف على عدم الاستدانة، فأنكر الاستدانة أنه غير مدين، وحلف، حلف على عدم الاستدانة، جاز هنا، جاز بشرط أن يوري في يمينه، يعني يوري هو أن يصرف الأمر عن ظاهره، تورية، أن يوري في يمينه ما يخرجه عن الكذب، يعني كأنما هكذا يقول، ينفي الاستدانة أو ينكر، يحلف على أنه غير مدين، لكن متى؟ أنا يضمر في نفسه غير مدين قبل 10 سنوات، يضمر في نفسي التورية، هذه التورية، يضمر في نفسي أني يعني ينفي الاستدانة في زمان دون آخر، في مكان دون مكان آخر، وهكذا. نعم، بشرط أن يوري في يمينه ما يخرجه عن الكذب. نعم، وكذا إن شاء الله يأتي هذا.